نعم الشهود يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نعم ها أي نعم لكن هم يعبدون أكثرهم يعبدون الملائكة. وش الدليل على الملائكة؟ أنت راح على سبيل التمثيل يعني مو سبيل الحصر لكن ذكرنا الملائكة لأن الله عز وجل ذكر ذلك ويوم يحشرهم فيقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك.